اللي احنا بنضرب فيه المثل في الفشر والكذب اشرف من لوط بن يحيى ده. فلما واحد يبقى زي لوط بن يحيى هو اللي عمال يروي لي الكلام ده، وخد دي كمان عندك لان دي ضروريه جدا. وكان شيعيا، وهو طبعا ثقة عند الشيعة لانه شغال شتيمة في عثمان بن عفان وفي بني أمية جميعا. وانت متصور متشيع ممكن يحب عثمان ولا يحب معاوية وعمرو بن العاص؟ اكثر خلق الله كذبا على بسيط الارض هم الشيعة، لانهم يتدينون بالكذب، يتقرب الى الله بالكذب. فالكذب دين، ولذلك ينسبون الى جعفر الصادق وهو كذب لم يقله جعفر، وحاشا جعفر الصادق ان يقول هذا الكلام. ينسبون اليه مقاله فاجره، التقيه التقيه ديني ودين ابائي. التقيه ان يظهر ما لا يبطل، فالنفاق شعاره والتقية دثاره، فيكذبك ولا يصدقك. أشكد لا تصدق شيعيا أبدا أبدا، ليتدين بالكذب. وطبعا الكلام ده متواتر نقل الجيل عن الجيل زي القرآن كده، انهم كذبة عند أهل السنة ده متواتر. فلما يكون بقى كذاب ومتروك الى بتاع اللي احنا عمالين نقولها اكثر من هو شيء كمان، ايه اللي انت متخيله اللي يجيبه؟ ايه لا يطلع من الخير من هذا المخلوق؟ ولا حاجه. يبقى انا بقى لما اجي واعرض بقى وامزق نتيجه الاحرار بخبر هذا الكاذب، والله عز وجل قال ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يبقى امرنا الله عز وجل ان نتثبت في خبر الفاسق، وانا نأذن انه فاسق، والعلماء مجمعون على انه فاقد. هذا اللي بيتكثروا بيه واللي بينقل لنا اخبار الفتن اللي فيها الكلام الخبث الساقط الذي يمس هؤلاء، ودول العملين اللي يقولوا بيغرفوا من مستنقع ومن شامم الريح. ليه هيميز؟ ليه ده هيميز؟ ايه اللي بيشم الريح ده يكون عنده ادنى قدر من هذا العلم عشان يشم؟ لكن انسان جاهل بمره مش فكرة عن اي حاجة وداخل، طبعا عمره ما شم نجاسة ابدا، فلما يدخل البكابور مش هيستنكر المسألة دي ولا هيقول ايه للعمر اشم المسألة دي. هو ده الواقع. بكل اسف معلش يعني اعذروني في هذا الكلام، المسألة مرة جدا جدا جدا. فالنهارده احنا لما نحب بقى عشان ننقل بقى اخبار المسألة لازم ننظر في الاسانيد. فما كان من اسناد صحيح او حسن او حتى ضعيف مقارب، ضعيف ضعف خفيف كده يعني يحتمل ناخذ، ممكن ناخذ ونبص فيه، لكن الاخبار الساقطه اللي يرويها مثل ابي مخلف ده وامثاله طبعا لا نرفع لها راسا ولا كراما. فهذا يا سيدي راس مالهم اللي عمالين يشتموا به الصحابه، هذا راس مالهم كذب وافتراء. عشان كده التاريخ ينبغي ان ينظر فيه مره اخرى، لا سيما التاريخ المتعلق بالفتنه. الصحابه كانوا افضل البشر، لا ندعي انهم معصومون، لا، الصحابي يخطئ كما يخطئ بنو ادم، ولكنهم اقل الناس خطا واعظم الناس فضلا. الشيعة لما بيروا الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام بتاع عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتأتي أقوام يزادون عن حوضي كما يزاد البعير الشارد.

هديته قبل أن تسلم النجاشي هديته. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبقى من بطريق من البطارقة إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم لكل بطريق منهم، خذ كل واحد لوحده تمام، علشان هم لو قعدوا كلهم وقالوا الكلام ده ممكن يبصوا لبعض واحد يطلب يا جماعة ليه بس غلسوا عليهم وبتاعوا الكلام، لا كل واحد لوحده بعد ما اداله ليه يطلع من الفم يستحل ايه يستحل عين. ها خذوا كل بطريق على حدة وقالوا له الآن. قالوا إنه قد صبأ وارتد إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم ليتخذوه، ده حتى لو دخلوا دينكم كنا حنقول ماشي. والدين بتاع دول كان الدين النصراني ودول كفر يعبدون الأوثان خلاص. طب لما يعني دينهم كده كويس امال انتوا بتوش نصارى ليه؟ او استبداد، يا ريت حتى دخلوا دينكم كنا رضينا وكنا قلنا خلاص او دين محترم. لكن فارقوا ديننا ولم يدخلوا دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردوهم إلينا، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. لو حسيت من النجاشي يقعد يعمل معهم مناقشة حاولوا بقدر المستطاع تعقلوا المناقشة دي، أصلهم على لسانهم حلو وبيتزحلبوا وممكن يعني يخدعوا النجاش ويقولوا كلمتين كده يحملوا قلبه، فلازم النجاش وانتوا تتهد خلاص وما تسمعوش منه. فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم من أهلهم أدرى بهم عمامهم وأخوالهم وأبهاتهم وكده. قال فقالوا لهما نعم هنعمل كده. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قربا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليه، فإنهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامه كلام الصحابة، فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. وقعت المفاجأة، قال فغضب النجاشي وقال أنا أسلمهم لا هيم الله، لا هيم الله يعني لا وأيم الله، لا أسلمهم ولا أكاد قوما جاوروني واختاروني على من سواي. ما البلاد كتير لكن كلهم اختاروني وجاوروني وجاءوا عندي يكون جزاؤهم ان انا اسلمهم؟ لا لا افعل ذلك حتى ادعوهم فاسالهم ما يقول هذان في امرهم.

ثم من سبكم غرق، فما احب ان لي دبرا ذهبا، دبر هو ايه؟ جبل كده، دبرا ذهبا، واني اذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هداياهما، فوالله لا حاجة لنا بها. كشف الملعوبة، انت بقى مديني اكل عشان خاطر اجي معاك؟ لا، انت بتخاطب ملك. ها، زي برضو بلقيس لما بعثت الهدايا لسليمان عليه السلام، اتمدونني بمال لا يملك رقاب الانس والجن والطير؟ ها، زي ما واحد كنت حاضر مشكله وانا قاعد كده ايه، فالست بتقول للراجل، بتقول له انت فاكر ان احنا من هفا؟ احنا بنشرب ميه معدنيه. وبتكلم راجل غني غني جدا. طبعا ده الناس ما تبدأت مطالب شرب ماء معدنيه، فهي متخيله ان مفيش حد في الدنيا شرب ماء معدنيه غير. فشوف بقى القبح لما الراجل بقى اللي هو بقى عنده قسم تبديله ايه ماء معدنيه دي، فتقول له انت تشرب، احنا بنشرب ماء معدنيه يعني، كلمني عادل يعني. ها، فيقوم الراجل يحتقر الخصم اكثر وقت، ما هوش عارف غناء. ها، ما هوش عارف غناء. فهم بعدين لسليمان عشان شوية هدايا خايبة كده، وما يعرفوش سليمان ده عنده ايه. فأتوا مدوناني بمال، فما آتاني الله خيرا مما آتاه، بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ارجع إليهم ورد عليهم الهدايا، وكان الفتح اللي هو يحتاج إلى وقفة. قصة سليمان ده وعزة الإسلام دي، واحد يتكلم بعزة الإسلام، احنا محتاجين نقف معاه سليمان عليه السلام، ولعل الله عز وجل يطول في العمر حتى نقف هذه الوقفة الجيدة. فنزل عليهم الهدايا وطرد. قالت أم سلمة: فخرج من عنده مقبوحين مقبوحين، فظللنا عنده على ايه؟ عند خير دار لا نؤذى ولا نكاد. وبعدين الحديث برضه فيه حكاية كمان كده ايه، لا حاجة لنا لذكرها كلها. طيب، سألنا النجاشي ايه بقى اللي يضر عمرو بن العاص ان يكيد وهو كافر، وهل يجوز لأحد ان يعير احدا بذنب فعله وهو كافر؟ وقد علمنا ان الله عز وجل قال: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فربنا مسح لهم اللي عملوه. انت عايز ايه بقى وراء هذا التعيير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الاسلام يهدم ما قبله. فالعالم كله بيخاطبه مين؟ طبعا بيخاطبه أمة لا تقرأ، أمة لا تقرأ، بالذات في الجيل بتاعنا ده اللي صارت الكتب كلها مدمجة على اسطوانات، يبقى شايل اسطوانة فيها موسوعة الألف كتاب في جيبه. طب بيفتحها ولا بيعرف لها حاجة؟ لأنه مش ممكن كل ما يحب يعرف نص يفتح الكمبيوتر ويقعد يقرا على الشاشة. وظنوا أنهم قربوا العلوم بهذا، وقد أبعدوا ما بين العلوم وما بين الناس. يا هذا التسهيل، وإحنا في عصر الفضائحيات والسماوات المفتوح، وكما يقول بعض الصحفيين وهو بالتالي بقى على العالم اللي قاعدين قدام التلفزيون النهار، يقول لك الانسان حيوان تلفزيون. فما عاد حد بيقرا، عاد حد فاضي يقرا خلاص. وهذه الآفة موجودة عندنا من سنوات طويلة. انا قرات في مذكرات لمشي ديان، مشي ديان صاحب العين الواحدة الذي هزم اصحاب العيون، ها، لما نشر بقى إرهاصا في 12 عنه إرهاص كده قبل حرب 67، كلمت على ان احنا هنهاجم وهنعمل ونخلي. وانا سمعت بنفسي من حوالي 3 أو 4 سنين والشريط عندي الرئيس جمال عبد الناصر وهو يقول